باكتساب الحوال، يعني بما تكتسبه أنت أيها الإنسان المكلف بحواسك. والحواس ما هي؟ معلومة، السمع والبصر واللمس، إيش هي الحواس الخمس؟ هذه الحواس لها أحكام، لأن لها تصرفات. العين ترى، الأذن تسمع، اللسان يتكلم، اليد تبطش، الرجل تمشي، وهكذا. هذه الحواس والجوارح، تسمى الجوارح اللي هي التي هي مصدر الحواس، لأن الحواس لها مواضع أو لها جوارح. حاسة السمع، حاسة البصر بإيه؟ في العين، حاسة السمع بالأذن، حاسة البطش باليد، وحاسة اللمس باليد ونحوها. يعني يسميها الفقهاء الجوارح. عمل الجوارح هذا في الحقيقة هو الإسلام. الإسلام، لأن الإسلام اعتقاد بالقلب، قوله باللسان هو شهادة أن لا إله إلا الله، واعتقاد بالقلب وهو الإيمان بأركانه الستة التي قلناها، وعمل بالجوارح التي هي الحواس التي أو التي هي مواضع الحواس. فكل ما يصدر عن هذه الجوارح وكل ما تستوعبه أو تلم به هذه الحواس لا بد له من حكم. فنتقرب ونكتسب عبادة الله سبحانه وتعالى بالحواس. بماذا؟ بعمل الطاعات بهذه الحواس. فالعين إذا نظرت بها في كتاب الله تقرأ، إذا نظرت بها إلى الكعبة، إذا نظرت بها إلى موضع سجودك، إذا نظرت بها إلى كون وتذكرت فيه أن هذا له خالق مدبر كذا، إذا نظرت بها في طاعة، إذا استعملت هذه الحاسة في طاعة. وإن نظرت بها في محظور في محرم، كان في محرم، إذا فأنت تكتسب الخير بهذه الحاسية، وتكتسب تقترف الإثم أيضا بهذه الحاسية. وكذلك السمع، تسمع تلاوة القرآن، تسمع ذكر، تسمع كلام يعني وعظ موعظة طيبة، تسمع درسا علميا، تسمع كذا خير، وممكن أن تسمع بها شيئا محظورا ممنوعا. إذا تكتسب الخير بهذه الحواس. اللسان تتكلم بها خير، تذكر الله، تقرأ القرآن، تسبح، إلى آخر ما هنالك من الخير خير، وممكن أن يصدر من اللسان ما هو شر ممنوع. فلهذا تكتسب الخير أو تكتسب ما تكتسب من خير أو غيره بهذه الحواس. فاكتساب بالقلوب وبالحواس. والأركان، الأركان التي أشرنا إلى بعضها، عبادة الديان، يعني قال الإنسان مكلف بعبادة الديان باكتساب في القلوب اللي هو الإيمان، وباكتساب في الحواس والأعمال والأركان. وما دامت حياته، ما دام حيا فهو مطلوب منه أن يعبد الله سبحانه. ما دام حيا، حيا باء عاقل، ما دام حيا ولديه الحاسية أو الخاصية أو هذا الجوهر المركب فيه، وهي العقل التي هي مناط التكليف. وما دام حيا عاقلا فهو مخاطب بعبادة الديان بقلبه وبحواسه. قال ثم يرتب الشيخ بعد ذلك، قال ولن تتم حياته، ما دام حيا لن تتم حياته، يعني الإنسان، إلا بدفع ضروراته وحاجاته، إلا بدفع ضروراته وحاجاته من المآكل والمشارب والملابس والمناكح وغير ذلك من المنافع. ألم أقول لكم أن هذه قاعدة من أهم القواعد وأهمها وأشملها؟ هنا الآن يدخل ويتكلم عن أصل المقاصد التي جاءت بها الشريعة الإسلامية وجاءت بها جميع الشرائع، وهي ماذا؟ المحافظة على ضرورات الحياة. على ايه؟ ضرورات الحياة. هناك امور ضرورية لا تستقيم حياة الناس الا بها، فلا يمكن ان يعيش الناس يعني وهم مهددون بسفك دمائهم. فلا بد من حماية الانفس، لا بد من حماية الانفس ورعايتها وصيانتها. اذا الضرورات الخمس يقولها أهل العلم: حماية النفس والدين والعقل والمال والعرض، أمور لا بد من حمايتها، هذه الضرورات الخمس. لابد من يعني ضرورات يعني وجودها وعدم الإخلال بها، فلو اختل شيء منها اختلت حياة الناس. وتأتي مرتبة ثانية تسمى الحاجات، قال لك دفع، دفع الضرورات يعني دفع كل ما يؤدي يعني يزيل أو يؤثر في هذه الضرورات. وثاني الحاجات، دفع الحاجات، الحاجات هي ما يحتاجه الناس في حياتهم أفرادا أو جماعات، بحيث لو نقص أو اختل هذه الحاجية الحاجة منها شيء وقع الناس بحرج. نعم لن يذهبوا ولن تنهدم كيان الحياة، ولكنهم يقعون في حرج ومشقة. فأمن الخالق بالتشريع هذه الحاجية. وهناك أمور تحسينية وتكميلية وكذا أيضا حتى شرع عليها وبينها لتكون حياة الناس في سهولة ورخاء ونعمة ونحو. هذه الرتب الثلاث التي جاءت الشريعة، وجاءت جميع الشرائع، نحن نتكلم عن شريعة الإسلام، جاءت الشريعة الإسلامية بتحقيقها وبحمايتها وبتوفيرها وببيان الأحكام وبإيجادها ومنع الإخلال بها. كيف يكون أو يتحقق وجودها ومنع الإخلال بها؟ كيف يتحقق؟ قال لك يتحقق بتشريع الأحكام الداعية إلى إيجادها والأحكام المانعة من الإخلال بها. ولهذا قال لك يعني لم يتأتى له ذلك إلا بإباحة التصرفات الدافعة للضرورات والحاجات. ثم قال التصرفات أنواع، وذكر في بيان التصرفات، ونحن نقول قبل هذا هو سيذكره ولعلنا نمشي معه بعد قطع من الآن. قال والتصرفات، تصرفات العباد، أعماله، أنواعه، نقل يعني إيش؟ نقل من استحقاق الاستحقاق ومن يعني من شخص لآخر ومن جماعة لآخر، نقل وإسقاط، نقل ملك أو إسقاط حق، وقبض أخذ، وإكبار إعفاء، وإذن يعني سماح، إذن يعني رخصة أو إذن يعني طيب نفسه، ورهن من هذه التصرفات المالية، وخلط أموال، وتملك، واختصاص، وإتلاف. هذه كلها أحكام تصرفات لا بد من بيان أحكامها لتتحقق مصالح العباد، لأنه لا ينتقل المال من أحد إلى أحد إلا بواحد من هذه الأسباب التي شرعها هو، البيع. البيع تصرف وسبب من أسباب نقل المال. البيع هو مبادرة المال مباح بمال ولو في الذمة إلى آخر. مبادرة انتقال المال من شخص إلى آخر لا يكون إلا بطريق مشروع، يعني قد يكون بطريق غير مشروع باغتصاب بكذا إلى آخره، وهذا ليس فيه خير وإنما فيه هلاك للناس. لكن الشرع جعل انتقال المال بطريقة فيها تراضي وفيها غبطة للناس، إذن وجعل لها أسباب، من أسبابها البيع. البيع نقل ملك من ملك، يعني مال من ملك زيد إلى ملك عمر بوجود هذا السبب وهو عقد البيع، وسيأتي التفصيل. وكذلك الإسقاط والضرب إلى آخره. قال بعد أن ذكر هذه الأشياء، قال وتأديب خاص وعام. وتأديب خاص وعام، تأديب يعني تعذيب، يعني مؤاخذة، يعني عقاب. على ماذا؟ على المخالفة. هو لما قال لك إن التصرفات أنواع، نقل وعقاب وشطر وقبض وإسقاط إلى آخره، هذه أسباب ووسائل لتبادل المنافع والمصالح والحقوق. قد يحصل تجاوز، قد يحصل تجاوز في امتلاك الأشياء، من اغتصاب، من نهب، من كذا، من سرقة، من غيره، من قتل، من جناية إلى آخره. لا بد من تأديب، لا بد من إيش؟ تأديب. لماذا؟ لمنع التجاوز. والتأديب إما بحدود وإما بجنايات وقصاص وإما بتعزير. إذن لا بد من هذا. هذا الكلام منه من الشيخ رحمه الله تعالى عندما ذكر أنواع يعني التصرفات وذكر التأديب الخاص والعام، أشار فيه إلى أمرين مهمين في كيفية تحقيق ضرورات الناس وحاجاتهم، وهي ماذا؟ قال أهل العلم إن تحقيق ضرورات الناس وحاجاتهم وأيضا التكميلات إنما يكون في طريقين، طريق إيجادها وطريق المنع من من النفس منه. طريق إيجاده وطريق المنع يعني المنع من يعني حمايتها من أن تنتقص منها. طريق الإيجاد هو بإيش؟ بمشروعية الأسباب التي تؤدي إليها. فشرع البيع وشرع الإيجار وشرع كذا وشرع وشرع وشرع وشرع العبادات لتقرب بها إلى الله هذه وحث عليه جعل منها الواجب والمندوب والمستحب وكذا. شرع هذه وحث الناس عليها. إذن هذا لماذا؟ للإيجاد، تدفع الناس وتدعو الناس إلى أن يوجدوها. فلما يجد الإنسان أنه مثلا يريد سكنا ليسكن فيه ولديه المال، عنده ذهب وفضة وكذا إلى آخره، لكن ما عنده عقار، لا عنده بيت، والثاني الآخرون عندهم عقار، عندهم هو الآن في الطريق في الآلة وعنده المال يريد سكن، ما استطاع يعني ما بنى ما استطيع أبني أو كذا إلى آخره، يريد أن يسكن، ذهبه وفضته لا تغنيه لا تسكنه لا تغنيه، ها؟ إذن فيحتاج إلى مسكن أن يسكن فيه. الوسيلة ماذا؟ يذهب ويسكن ويعتدي ويدخل بيوت الناس، فأعمله وسيلة منه، إما أن يشتري وإما أن يستأجر. هذا مثال، إما أن يشتري فيتملك وينتقل ملك العقار من فلان إلى فلان خلاص، وإما أن يستأجر ويصبح استأجار كأنه اشترى المنفعة وينتفع به. هذه وسيلة، وسيلة إيجاد أو لا؟ وسيلة إيجاد. وهكذا سائر الأمور التي ذكرها وسائل لإيجاد هذه المنافع وتحققها ووسائل لمنعها، لمنع الضرر بها. طريق الثاني وهو العقوبات. العقوبات، حرم السرقة، حرم الظلم، حرم البغي، حرم الغصب كذا إلى آخره، ورتب العقوبات. من ارتكب السرقة فحكمه كذا، من ارتكب ما كسب مال حكمه كذا. إذن هذه حماية وتلك إيجاد. فالشرع في جملته، في جملته إما لبيان طريق إيجاد الضرورات والحاجات وتكميلها، وإما للمنع من الاعتداء عليها والنقص منها يعني فرمها سواء كان واقعا أو متوقعا. هذه في الجملة، ثم تأتيك التفاصيل. ثم يقول الشيخ فنذكر كل نوع من في باب إن شاء الله. باختصار الكتاب هذا الآن سيذكر هذه الأنواع كلها بهذا الجزء المتبقي من الكتاب، وإلا هذه يعني تحتويها كتب الفقه كلها، الفقه الإسلامي، وقبل ذلك كله كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكتب الفقه كلها تدور حول تحقيق ضرورات الخلق والمنع من النيل منها والدعوة إلى عبادة الله وحده سبحانه وتعالى. قال الباب الأول في نقل الحق، قال لك التصرفات أنواع، نقل وإسقاط إلى آخره. إذن الباب الأول في ماذا؟ في النقل. النقل يعني نقل الحق، قال لك من شخص إلى آخر، نقل الملك، نقل الاستحقاق، نقل كذا. يقول النقل الباب الأول في نقل الحق من مستحق إلى مستحق. كيف؟ بماذا يكون؟ ما هي أنواعه؟ قال لك هو ضربان يعني اسمان. الضرب الأول في النقل بعوض، نقل الملك أو الاستحقاق بعوض، يعني صاحب الاستحقاق الأول يأخذ عوضا عن استحقاقه فيعطيه الثاني، نقل بعوض. سيأتيك الثاني نقل بغير عوض. قال لك الضرب الأول في النقل بعوض يعني مقابل، وهذا النقل بعوض هذه الأسباب التي جعلها الشرع لحصول لنقل الأعيان المصالح، الأعيان، الأموال، المنافع من شخص إلى آخر. هذا أحدها، النقل بعوض، وهو أنواع. النوع الأول البيع، هو أصلها أو هو يعني أشملها وعمها. البيع، البيع انتقال ملك مال إلى من شخص إلى شخص بطرقه بشروطه وأركانه المعروفة. قال البيع وينتقل ملك كل واحد من المتبايعين البائع والمشتري إلى صاحبه. متى؟ طبعا إذا تم العقد، إذا تم العقد. إن كان العوضان عينا، إن كان العوضان عينا يعني أعيان، وهذا واضح. يعني شخص باع مثلا سيارته قد تساوي السيارة عقار يعني بعقار أو بأرض لفلان، واحد عنده أرض والآخر عنده سيارة، ذاك يملك الأرض وهذا يملك السيارة، وأحدهما مالك الأرض محتاج إلى السيارة ومالك السيارة محتاج إلى الأرض، تم بينهما عقد بيع لبيع عن السيارة بأرضي يعرفها أو بهذه الأرض، هذه عين وهذه عين أبيعه ده. إذن أعيان بمجرد انتهاء العقد وتفرقهما من المجلس وكان بالغين عاقلين انتفاء الشروط ينتقل وبقبره ينتقل ملك العين ملك السيارة إلى المشتري مثلا إذا كان هو مشتري السيارة، وملك الأرض إلى البائع أو العقل. قال لك ينتقل ملك كل واحد من المتبايعين إلى صاحبه إن كان العوضان عينا، عين يعني ركب عين موجودة، وإن كان دينا، الدين هو الحق المستحق بالذمة يعني ليس عينا ظاهر. وبالمناسبة أيضا العين قد تكون دراهم أو ريالات أو دنانير أو دولارات أو كذا، يعني مثلا باع سيارته ب10,000 ريال، ال10,000 ريال هذه عين والسيارة هذه عين أيضا، فيتملك ال10,000 المشتري البائع، والبائع السيارة أو المشتري السيارة يتملك السيارة بوجود بمقتضى العقد. قال وإن كان دينا يعني شيء مستحق بالذمة ليس عينا صاحب، وإن كان دينا فهو مقابلة التزام دين بالتزام دين إلى أن يتفق التقاضي. إذن هذا التزم لفلان بهذا الحق في ذمته ما في شيء بيده، وذاك التزم بمثله أو بعوضه في ذمته أيضا، إذن دين بدين. لا يذهب ذهنك أيها الطالب العلم إلى أن الشيخ يبيح بذلك بيع الدين بالدين، لا، هو يمثل ويقول لك انه قد يكون الالتزام في الذمه لكن لا يتحقق ولا يصح الا بشروطه، ومن شروط البيع التقابض، مثلا من شروط البيع في بعض الامور القبض ونحوه، ومن شروط السلم، يعني من هو كانه يشير الى بعض الصور ما يلتزم فيه في الذمه من الطرفين، وليس هو دين في الحقيقه، ليس هو دين بدين، ولكنه امر في الذمه للذمه. من الصور التي يمكن أن تذكر في هذا أنه مثلا إذا كان لشخص على آخر دين مبلغ معين 10,000 ريال مثلا، ثم حل الأجل الوقت يعني مدتها سنة انتهت السنة الآن على رأس السنة، يجب دفعها أو لا؟ نعم. إذا استحق صاحب الدين استحق حقه دينه. إذا لم يكن عند المدين شيئا فيه الآن فقال له يعني ما اتفق على أن تكون هذه 10,000 الحال الموجودة أنه يعطيه بعد شهر أو بعد شهرين أو بعد سنة، اتفق على هذا، وأن تكون هي من غير زيادة أو بنقص منها أو بنقص منها، عندئذ يكون في ذمة المدين انتقل، يعني الآن خلاص أصبح الآن حق عنده خلاص لا بد يعطيه، فبهذا العقد الجديد انتقل أو استمر في الحقيقة استمر ذمته مشغولة بهذا المبلغ الذي هو مساوي لما كان مستحق أو أقل منه. هذا هي صورة إن التزام دين بدين، أنه كان عليه دين سابق فالتزمه دينا آخر ليقضيه في الوقت الثاني، الوقت الثاني إذا كان لمقدار الدين نفسه أو بأقل منه فهذا جائز ولا بأس به، بل فيه يسر كثير من صاحب الدائن الدين الأول، هذا جائز. صورته أنه بيع دين بدين، يعني باع منه الدين الحاضر الأول بدين بعد شهر أو سنة وقبل، يعني لكن في الحقيقة هو ليس دين بدين، وليس هو أيضا يعني من باب البيع، وإنما هو من باب الإيش، إما من باب يعني القرض، امتداد القرض إذا كان مساوي، أو من باب الإسقاط إسقاط، يعني أسقط عنه جزءا من سمى إيش؟ سمى في المبايعات سمى الحفيظة، سمى الحفيظة يعني له دين على شخص، ثم جاء الأجل وقال ما عندي، قالوا طيب حتى إذا كان في وقتها أو بعد وقتها، قال ما عندي الآن هكذا، قال طيب يا الله بدل ما يكون 10 أعطيني 9 ها وأخذها منك، أخذها. هذا مشروع بل فيه نوع من التبرع والإحسان، هذا يسمى الحقيقة. يعني على كل حال هذا المثال قريب مما ذكر الشيخ. قال وينتقل ملك البائع إلى المشتري وملك المشتري إلى البائع وإن كان يعني في وقت التقابض، وإن كان المبيع عينا والثمن دينا. إذا كان المبيع عينا يعني شيء حاضر موجود، يعني منزل، سيارة، أرض، كذا، قماش، غذاء إلى آخره. إذا كان المبيع عينا والثمن دينا، كان التزام الدين في مقابلة نقل الملك ملك العين. يعني إذا هذا التزام الدين في ذمته وذاك ملك العين في الحال. فإذا قبض الدين انتقل الملك إلى البائع الذي ماذا؟ ملك الدين، يعني كان في الذمة، فإذا قبض انتقل إلى ملك. ما دام في ذمة المشتري فهو دين عليه، يعني ليس يعني يكون ملكه حقيقة يتصرف فيه إذا قبض. المدين هنا المشتري، نعم هو المشتري لأن ما ثابت في ذمته، لكن الكلام هو في مسألة انتقال الملك. انتقال الملك ملك العين انتقل في الحال لأنها موجودة، انتقل موجب عقد. وملك الثمن بقي في ذمة المشتري، فإذا حل الموعد وسلم وقبض أصبح ملكا له تام، ملكا تاما يتصرف فيه كما يشاء. نعم. انتقل إلى النوع الثاني من أنواع أسباب نقل الملك بعوض. النوع الثاني الإيجار. النوع الثاني من أنواع نقل الاستحقاق بعوض الإيش؟ الإيجار. والإيجارة هي بيع المنافع بعين أو دين أو بمنافع، وهذه صورة هذا يعرفها كثير من الناس أو كل الناس. يعني الإجارة بحقيقة أنت الإجارة إما أن تكون إجارة أعيان أو إجارة أشخاص، إجارة عمل أو إجارة منافع، إجارة عقار، أرض، سيارة إلى آخره. فإما إجارة منافع في الجملة هي كلها تعود إلى المنافع، حتى إجارة الأشخاص أنا إجارة العمل، إنما تستأجر فلان ليعمل لك إذن لمنفعة، أو تستأجر دار فلان لتسكنها إذن تأخذ منفعتها. يبقى الأجير حر في نفسه ولكن منفعته في الوقت الذي حدد لك تعمل فيه أنت المستأجر، ويبقى الدار أو تبقى الدار ملكا لصاحبها، ولكن منفعتها في مدة العقد الإيجاري تصبح ملكا للمستأجر، وهكذا. فالإيجار بيع المنافع بعين بعين، يعني مال حاضر أو دين شيء في الذمة، أو بمنافع قد يكون تبادل منفعة يؤجر عليه هذه الدار على أن يعني يؤجر عليه هذه الدار بأجرة تلك الدار أو بمنفعة تلك الدار لا بأس بذلك. وتتعلق المنافع والحقوق تارة بالذمم وتارة بالأعيان. منافع والحقوق إما أن تكون متعلقة بالذمة، إذا ليس لها علاقة بأن بالأعيان التي يملكها فلان، أنت تطلب أو لك حق على فلان 100,000 ريال مثلا، فما ليس معنى هذا أنك شريك له في داره وفي سيارته وفي كذا، لا، يعني حقك في ذمته، لكنه مثلا باع عليك سيارته واتفقتم على هذا وأعطيته الثمن، أصبح حقك متعلق بذمته أو بالسيارة؟ بالسيارة. فالحق إما أن يتعلق بالعين وإما أن يتعلق بالذمة بمقتضى العقد الذي يعمل. نعم. قال والحقوق وتتعلق، نعم تتعلق المنافع والحقوق تارة بالذمم، وهذه في الديون، يعني كلما ثبتت الذمة فهو دين، وتارة بالأعيان، يكون الحق متعلق بالعين التي وقع عليها العقد أو وقع عليها التصرف. النوع الثالث من أنواع نقل الاستحقاق ب يعني إيش؟ بعوض. المساقاة والمزارعة التابعة لها. مساقاة والمزارعة. مساقاة يعني هو أن يتفق شخص مع آخر على أن يعني يسقي له أرضه بعوض معين، وكذلك المزارع، وهذه مشروعة في الإسلام، وحديثها أو الحديث التي وردت الله.